ماذا بعد الكتب يا أبتي؟ إني للقادم مشتاق. أعرف طبعك دوما أكرم للخير صغيري سباق. نؤمن أبنائي بالرسل أمناء ثقات وعدول، لا ننكر أبدا ونكذب بقدوم نبي ورسول. حين اختلف الناس وضلوا وانحرفوا عن دين الله، اختار الله من البشر رسلا أخيارا تخشى. قد أوحى ربي إلى الرسل أن تنذر من كفر وعاند، أن يعبد ربي سبحانه، أن الله إله واحد. قد أوحى ربي إلى الرسل أن تنذر من كفر وعاند، أن يعبد ربي سبحانه، أن الله إله واحد. قد جاءت معهم آيات كي تثبت وتبين حقا، كالناقة تخرج من صخر أو بحر للناس انفلقا. كعصا قد تتحول أسعى أو طير يصنع فيطير، أو يحيى لرسول موتى، فالله على ذاك قدير. قد فضل ربي بعضهم أكثر من بعض تفضيلا، منهم من يرفع درجات أو يصبح لله خليلا. قد فضل ربي بعضهم أكثر من بعض تفضيلا، منهم من يرفع درجات أو يصبح لله خليلا، أو يصبح لله خليلا.